وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي سلم الشطر وانتحال المصير في بيت الله تفطر سلم كبير كمان كبير يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قال الله تعالى وأنا اخترتك استمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لا نزال مع ربنا جل جلاله وهو يكلم موسى في الطور عند جانب الطور الأيمن وصلنا إلى قوله علي إن الساعة آتية أكاد أخفيها مما أتى به الأنبياء جميعاً ولم يختلفوا ولم يتنازعوا وكان دينهم في ذلك واحداً عبودية الله وحده وحدانية ألوهيته والصلاة وأن الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك ولا ميل وأن الساعة آتية أكاد أخفيها الساعة أكاد أخفيها أكاد من أفعال المقاربة يكاد يخفيها جل جلاله حتى لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهكذا هو ثقلت في السماوات والأرض لا يعلمها إلا هو كان هذا ما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى من قبله وهو كذلك ما حدث مع نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل يسأله في صورة رجل إنسي بشري فسأله ما اسمك الساعة قال ما المسؤول عنها من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لست أعلمها كما لا تعلمها ولا جديد عندي عليها كما لا جديد لك عنها ولكن ما أماراتها يقول هنا جل جلاله في مكالمته لموسى وأن الساعة آتية مقبلة لا شك فيها ولا ريب أكاد أخفيها تكاد أن تخفى على القريب والبعيد ولا يعرفها أحد قبل ولا بعد وقرأ سعيد بن جبير أكاد أخفيها أي أظهرها أي أنا أوانها وقرب زمانها بالنسبة لما مضى قبل وقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وكان من علامات الساعة فقال بعثت الساعة كهاتين فكان أقرب إلى الساعة وقيامها من الإبهام من السبابة إلى الوسطى ولكن كم مضى من السنين لنعلم ما بقي ذلك لا يعلمه إلا الله وسيبقى ذلك غيبا على كل الخلق وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله جل جلاله أمر بقيام الساعة وبالبعث بعد الموت لمجازاة كل نفس وما صنعت، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فيوم القيامة هو يوم الحكومة الكبرى، يوم العرض على الله، يوم الحساب عن كل ما صنعت يد الإنسان من خير أو شر. كان ذلك يوم العدل الأكبر، يوم معرفة الحق الأكبر، يوم مجازاة كل إنسان على عمله، إن خيرا فله الجنة وإن شرا فله النار. ثم قال تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الخطاب للنبي موسى عليه السلام، وهو خطاب لأتباعه، وهو خطاب للمؤمنين من أشياعه وأنصاره. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. إياك يا هذا المؤمن أن يصدنك عنها صاد، أن يردعك عنها رادع، أن يبعدك عنها مبعد، لئلا تؤمن بوقوعها ولا بإتيانها، بل آمن بها وبمجيئها. وإياك أن تفعل كما يفعل الكفرة الجاحدون. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بيوم القيامة، من لا يؤمن بالبعث بعد الموت، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، اتبع أهواءه واتبع وساوسه واتبع فسادا. فلم يؤمن بالأنبياء ولا بالكتب المنزلة عليهم، فصدوا عن الحق وابتعدوهم عنه. فإن أنت فعلت فتردى، فتهلك وتخسر وتكون من أصحاب النار. هو خطاب للنبي موسى عليه السلام، وهو خطاب لأتباعه الذين سيبلغهم وحي الله ودين الله ومكالمة الله وما أمر به جل جلاله المؤمنين بل والناس أجمعين. من آمن فله الجنة ومن كفر فله النار. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. المكالمة بين الله وبين عبده ورسوله موسى قد كانت طويلة، فيها من الأحكام، فيها من التوحيد، فيها من العبادة، فيها من الحض على الطاعة، فيها من علم يوم القيامة وأنه آت لا محالة. وبهذه الفقرة: وما تلك بيمينك يا موسى، مؤانسة من الله لنبيه موسى. ثم هي إظهار معجزة من المعجزات التي سيبعث بها إلى فرعون وهامان وقارون وبني إسرائيل من قومه بمصر. وابتدأ يسألوه ويستفهموه استفهاما تقريريا: وما تلك بيمينك يا موسى، ما التي تحمل بيدك اليمنى وما هي؟ ومعنى ذلك هو يعلم أن موسى يعلم أنه يحمل عصا، ولكنه يريد أن يتأكد موسى بأنها عصا وبأنها على كونها خشبة جمادا لا يتحرك ولا ينبس هو بتلك الحالة سينقلب إلى حية تسعى معجزة كبرى له مع فرعون. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. يريد منه ذلك أن يقر بأنها عصا وأنها ليست حية وبأنها ليست شيئا زائدا عن كونها جمادا لا يتحرك ولا روح فيه، ليعلم موسى قبل فرعون وأنها معجزته وأنها الخارقة للعادة معه وأنه بها سيرسل إلى فرعون. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وإنما السؤال كان ما هي، وكان يكفي أن يقول هي عصاي، هي عصا أملكها وليست عارية وليست لغيري. ولكن موسى حرصا منه على إطالة مكالمة ربي والبسط معاه لم يكتفي بقوله إنها عصا، بل أخذ يقص عليه جل جلاله فوائدها وما يصنع بها، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومن هنا نعلم ونتأدب بأن المسؤول إذا أجاب أحيانا عن أكثر ما سئل عنه، سواء كان تلميذا طالبا تابعا أو كان أستاذا معلما متبوعا، إن كان ذلك لحكمة ولسبب وعلة فلا مانع منه. قال هي عصايا يا جميل، هذوك جلسوا من الناس ولا يبعدوا علينا، كل هذا درس تشريع. قال هي عصايا أتوكأ عليها، الاتكاء الاعتماد بمعنى أنه يتكئ عليها في سفره وفي سيره وفي أعماله، يتخذها رجلا ثالثا يستعين بها على السير ويستعين بها على الإسراع ويستعين بها على الحركة. قال تلك عصايا أتوكأ من الاتكاء والاعتماد أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ومن المعلوم أن موسى آجره شعيب على مصاهرتي، وكان ذلك مهرا لابنتي على أن يرعى له شياها 8 سنوات، وإن أتم 10 فبفضل منه. فكان يهش بها على الغنم، والهش على الغنم كان يأتي إلى الأشجار عندما تيبس أوراقها فيضرب الغصن ضربا خفيفا بحيث لا ينكسر، لتتحات تلك الأوراق وتسقط للغنم فترعاها فتعدل عما يمكن أن تجده في الأرض مما لا يوجد عادة في وقت القحط وفي وقت الجذب. والأرض هنا كلها صحاري، أي في سيناء حيث المكالمة الإلهية النبوية. تلك عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وهذه العصا كانت معقفة ذات لسانين كان لها تعطيف يعتمد عليها، ولها لسانان لشيء آخر تصلح له، حيث قال بعد ذلك ولي فيها مآرب أخرى. مآرب جمع مأرب ومأرب، أي أشغال أخرى أي أعمال أخرى، ومنها أنه يحملها على عاتقه ويضع الكفة عند تعطيفها ولسانيها كما نرى يفعل الناس ذلك عادة، ويضربها في الأرض ويضرب عليها خيمة من هنا ومن هنا، فيستظل بها من حر الشمس ووهجها، يستعين بها على الدفاع والكفاح إن خرج له عدو إنسي أو حيواني، فيضرب بها وينتصر بها علي. والمآرب لا تقف ولا تنتهي، وهناك روايات إسرائيلية أنها كانت تضيء وكانت تكلمه وكانت، وهذه أشياء لم يأتي وقتها بعد، وموسى لم يرسل بعد، ولم يرى معجزة بعد، ولو كان معتادا ما عصاه هكذا لما خاف منها عندما انقلبت حيا وولى هاربا. فهذا كان شيئا جديدا علي، تلك عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وتلك لو كانت العصا في يده لقال هذه، ولكن يظهر عندما أمر بأن يخلع نعليه اخلع نعليه إنك بالوادي المقدس طوى، خلع عليه ورمى العصا. ومن أدب الصغار مع الكبار، فكيف مع الله جل جلاله ألا تحمل عصا في يد أمام الكبير؟ فكذلك فعل موسى عندما أدرك وتيقن أن المكلم له ربه جل جلاله، قذف بالعصا بعيدا عنه، ولذلك قال تلك عصاي، إشارة إلى شيء بعيد عنه، تلك عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، قال الله لا، ليريه المعجزة وليريه هذه العصا وما يمكن أن تصنع. قال ألقها يا موسى، فألقاها. وإن كان يظهر هنا أنها كانت في يده فألقاها، فإذا هي حية تسعى، ما كاد يلقيها حتى انقلبت حية ساعية مسرعة تلتقم الحجارة وتلتقم ما تجده في طريقها، وقرئ انقلبت ثعبانا، والثعبان أعظم ما يكون، فيبتدت صغيرة وتمت كبيرة. وإذا بموسى يخاف ويرعب ويفر إلى أن ناداه ربه لا تخاف، خذها ولا تخف، خذها ولا تخف إنك من الآمنين. وقال له سنعيدها سيرتها الأولى، ستعود عصا كما كانت. وهنا قال له ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى. قال تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، خذها يا موسى من غير خوف وستعود عصا كما كانت. وهكذا مد يده عليها وهي ثعبان، وهي حية تكاد تفترس كل ما تجد في طريقها، فما كاد يضع يده على خياشيمها حتى أصبح المعقف الذي يعتمد عليه عندما كان يعتمد عليها وهي عصا. والله يصنع ما يشاء والقادر على ما يشاء. سنعيدها سيرتها الأولى، ثم قال تعالى لا، وسيرتها الأولى كونها كانت عصا فانقلبت حية فعادت عصا. ثم قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك، يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك، وجناح الإنسان ما تحت إبطيه إلى جانبه الأيمن كله إلى الجانب الأيسر، الجناحان الجانبان مكان الجناحين من الطائرين. اضمم يدك، مد يدك إلى جناحك من قبل، أدخل يدك في جيبك في شق ثوبك من هنا إلى الجناح إلى الجانب، فأمر بأن يضم يده إلى جناحه إلى جنبه. اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. وضع يداه سحبها، وإذا هي كالمصباح، وإذا هي كالضياء الدري كالشمس في رابعة النهار، ضياء ونورا تأخذ بالأبصار. وقد قال الله له من غير سوء، أي من غير برص ولا مرض، لا تبيض برصا ولا تبيض مرضا، ولكنها معجزة من المعجزات. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، فخرجت كأنها الكوكب الدري يضيء في الظلام الحالك وينير في الظلمات من غير سوء ولا مرض ولا عيب. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى معجزة، علامة أخرى على صدقك مع فرعون. كانت العلامة الأولى العصا التي تنقلب حيا، وكانت العلامة الثانية والآية الثانية يده نفسها عندما يضمها إلى جانبه وإلى جناحه، تخرج بيضاء كوكبا دريا من غير سوء ولا علة ولا مرض ولا عيب. آية أخرى.